المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل بيوني أحمد من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. مستمعين، هذه رسالة من الأستاذة عبير هندي، عايزة تسمع معنا نهاردة أغنية حيرني للفنانة لطيفة، والإهداء لصديقاتي نجوان ونوران ودينا صديقات الطفولة، وإهداء خاص لأسرتي الكريمة فرد فرد والأسرة البرنامج. شكرا جزيلا، وهيا نستمع للأغنية القادمة. حيرني أسمع صلاح مجدي، عايز يسمع معنا نهاردة أغنية فكرك يا ناسين للفنان محمد فؤاد، والإهداء للزوجة العزيزة منى، وبيقول إن الأغنية دي لها ذكرى جميلة جدا بينا، وإهداء خاص للأولاد علي وعمر. كما يجي الأغنية القادمة إلى الإخوة والأخوات وإلى كل الأهل والأصدقاء وإلى زملاء الدراسة الجامعية، وهي نستمع للأغنية القادمة. فكرك يا ناسين بعدك على عيني، فكرك يا ناسي بعدك على عيني، الحب مصهرني والشوق بيكيني. كل سكة بان صدقني هتلاقي من المطروح مكان هتلاقي أشواقي في كل سكة بان ورموشي محوطاك وعيوني عشقاك ورموشي محوطاك وعيوني عشقاك وغرامي غرامي غرامي وحنيني ابعد عني سهرني وجللني ابعد بعيد عني سهرني وجللني على فين تروح مني هتجيني هتجيني على فين تروح مني هتجيني هتجيني فاكرك يا ناسيني بعدك عن عيني فاكرك يا ناسيني بعدك عن عيني الحب مسهرني والشوق بيكويني مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذة نادية الفيل. عايزة تسمع معنا النهاردة أغنية وحشني بصحيح للفنانة سميرة سعيد والإهداء للزوج العزيز حسن بمناسبة عودته إلى أرض الوطن، وإهداء خاص من الأبناء دارين ودليدة وعلي، وإهداء أيضا لكل الأهل والأصدقاء والأسرة البرميل. شكرا جزيلا، وهنا نستمع للأغنية القادمة. وحشني حقيقي وحشني بصحيح وزاد اشتياقي وفاض الحنين، وحشني حقيقي وحشني بصحيح يا حب اللي مكتوب لي فوق الجبين، وحشني حقيقي وحشني بصحيح وزاد اشتياقي وفاض الحنين، وحشني حقيقي وحشني بصحيح يا حب اللي مكتوب لي فوق الجبين. مخلي جمالي بعيني جميل سهر بالنهار وليل انتظار بطيء الثواني ساعات وسنين، حبيبي الوحيد يا بدعي مخلي جمالي بعيني جميل سهر بالنهار وليل انتظار بطيء الثواني ساعات وسنين، لأنك حقيقي وحشني حقيقي وحشني وحشني وحشني وحشني حقيقي وحشني صحيح الأستاذ عمرو المحمدي. عايز يسمع معنا النهاردة أغنية داري جمالك للفنان محرم فؤاد، والإهداء لابن الغالية جودي بمناسبة عيد ميلادها الخامس، وبيقولها كل سنة وانت طيبة يا جودي وعقبال 100 سنة، والإهداء من ماما شيرين ومن جده حمدي وتيتا إيناس، والإهداء أيضا من كل الأهل والأصدقاء. وهي نستمع للأغنية القادمة. داري جمالك للعيون قصاصة، داري جمالك للرجال قناصة، داري جمالك كل نظرة رصاصة، داري جمالك كل نظرة رصاصة، يا وردة في حضن الناس رقصة رقصة. لا كل نصرة بريئة مية المية بقى، ولا كل كلمة حلوة حلوة تبقى تحية، خايف عليكي من سلام الدنيا، خايف على قلبك من الحنية، ده اللي صممني وفرح الناس فيا، ده اللي صممني وفرح الناس فيا، قلبي سلامي داري جمالك العيون قصاصة، داري جمالك الرجال قناصة، داري جمالك العيون قصاصة، داري جمالك العيون قصاصة، يا وردة في حضن النسيم القران للعروسين مصطفى خالد عبد الحميد عيد وروضة محمد شهدة. ألف فألف مبروك. والإهداء من بابا خالد عيد والماما غادة ومن الأخ المهندس محمد خالد والأخ أحمد خالد عيد. ويشارك بالإهداء العم أشرف عيد والعم عماد عيد والدكتور محمد أحمد جمال عيد. كما تشارك التهنئة دكتورة وسام أحمد جمال عيد. والتهنئة مقدمة أيضا من ماما سهير قبيل والأخ محمود محمد شهدة والأخت سلمى محمد شهدة. والإهداء أيضا من العم مصطفى محمود شهدة والعم مجدة والعم سعيد شهدة. والكل بيقول العروسين مصطفى خالد عيد وروضة محمد شهدة ألف ألف مبروك. وهذه تهنئة أيضا بمناسبة الزفاف السعيد من الأستاذ شحاتة إلى الدكتورة فرحة حمدي. بيقول لها التهنئة دي من عمك وزوج خالتك شحاتة. والإهداء من خالتك أم عبد الله ومن أولاد الخالة عبد الله ومحمد وبسملة ومصطفى شحاتة. والإهداء أيضا من زوجة عبد الله ياسمين عبد الرحيم ومن تيتا الحاجة أم خالد ومن أم العروسة إيمان المرسي وجد العروسة أحمد وإبراهيم صابر. كما يشارك التهنئة أخوال العروس الكابتن أحمد يوسف والكابتن محمد المرسي والحاج محمود ومحمد يوسف وإخوات العروسة الكابتن أحمد حمدي والدكتور يوسف حمدي وخالة العروسة وفاء المرسي. وتهنئة خاصة للعروسة فرحة بمناسبة الزواج السعيد. وتهنئة خاصة جدا أيضا لزوجها الدكتور محمد فكري. وحابين يسمعوا أغنية مبروك عليك يا معجداني غالي. مبروك عليك يا معجداني غالي مبروك عليكم بعد شؤون ومحبة السعد جمع شملكم يا أحبة. مبروك عليكم بعد شؤون ومحبة السعد جمع شملكم يا أحبة. ملك المنى يعرس من روحها جنبة إيدك سيئتها سمعتها اتقلبة. ما شاء الله يا عروس عليكي الفرحة والله بين جوا عليكي. وانتي ما شاء الله يا عروس عليكي الفرحة والله بين جوا عليكي. عروسك الحلوة قمر بلالي. مبروك عليك يا جميل. كتبت زواج السعيد من خالة العريس الشاعرة صفاء عبدين زين وزوجها الأستاذ محمد كامل العجيمي بسوهاج، ومن الأبناء دكتور فريد ودكتورة فيروز، ومن المحاسن مصطفى، إلى العروسين المهندس زياد حمدي عزيز الشريف والدكتورة نورهان أسامة محمد عمار، بيقول لهم ألف ألف مبروك بمناسبة الزواج السعيد. كما تتقدم بالتهنئة إلى الشقيقة الغالية أسماء عبدين والدة العريس وزوجها الأستاذ حمدي عزيز، وحابين يسمعوا معانا النهاردة أغنية يا نجف بنور يا سيد العرسان، وهي نستمع إليها الآن، وألف ألف مبروك. يا نجف بنور يا سيدي العرسان، يا قمر ومنور على الإلهي، يا نجف بنور يا سيدي العرسان، يا قمر ومنور على الإلهي، يا نجف يا نجف حلو يا نجف. هذه رسالة من الأستاذ محمد عبد الكريم الحلو، عايز يسمع معانا النهاردة أغنية خلي شوية عليك للفنان سيد مكاوي، وذلك بمناسبة ذكرى رحيله، والأباء الزوجة الغالية عزة، وإلى أختي إيمان وزوجها وأولادها، وإلى صديقي مصطفى خالد، وإلى كل الأهل والأصدقاء. ما تفوتنيش أنا وحدي، ما تفوتنيش أنا وحدي، ما تفوتنيش أنا وحدي، أفضل حايل فيك. ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك، ما تفوتنيش أنا وحدي، ما تفوتنيش أنا وحدي، ما تفوتنيش أنا وحدي، أفضل حايل فيك. ما تخليش الدنيا تلعب تلعب بيا وبيك، خلي شوية عليا وخلي شوية عليك، شوية عليك. اطلع عليك الصوت اعمل يا مين شوف راحي انت ساعة شوف محبة وشهر بعد وتصال وانت الحب الباي مش عارف احنا فين زي المركب ما تتقل محتارة بنشتين انت الحب الباي مش عارف احنا فين زي المركب ما تتقل محتارة بنشتين انت يا عيوني انت نبقى حبايب ومش حبايب لحد انت وترجع تاني عمرك ريحني اول كده عشان ما كنتش تقدر تمشي يا ودي انا بشجع تاني عمرك ريحني اول كده عشان ما كنتش تقدر تمشي يا ودي وما تخليش لوحدي أطول حياتي ما تخليش الدنيا تلعب بيا وما تخليش لوحدي أطول حياتي ما تخليش الدنيا تلعب بيا خلي شوية عليا وكان شوية عليك كان شوية عليك خلي شوية عليك خلي شوية عليا وشوية عليك. وهذه رسالة مستمعينا من الأستاذة نادين عمر. عايزة تسمع معنا النهاردة أغنية آه يا هوى للفنانة سعاد حسني، وبتقول أنا بحب الأغنية دي جدا، هي من كلمات الشعر الكبير طبعا صلاح جاهين، والإهداء لأسرة البرنامج وإلى الوالد والوالدة وإلى كل الأهل والأصدقاء. وهي نستمع للأغنية القادمة. آه يا هوى يا هوى يا هوى انت يا هوى تيجي سوا. آه يا هوى يا هوى يا هوى انت يا هوى تيجي سوا. آه يا هوى يا هوى يا هوى انت يا هوى تيجي تيجي سوا. Yeah. هذه رسالة من الأستاذ فادي فؤاد، أول مرة يراسل برنامجنا، عايز يسمع معنا النهاردة أغنية صباح الخير يا سيناء بمناسبة ذكرى تحرير سيناء بصوت العندليب عبد الحليم حافظ، وطبعا كلمات الخير عبد الرحمن الأبنودي، والإهداء لأخي عادل وأخي مصطفى وأختي إيمان ولكل الأهل والأصدقاء والأسرة البرنامج. شكرا جزيلا، وهي نستمع للأغنية القادمة. وصباح يا سيناء رسيتك راسينا، صباح يا سيناء رسيتك راسينا، تعال قبلنا الباب قبلنا ودخينا يا سيناء يا سيناء. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر البيوني أحمد من الهند. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. أعدته وقدمته لكم رشا أمين.